الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فجزى الله أخي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن محمد السعيد خيرا على هذه المحاضرة القيمة المافعة النافعة، وهي إلقاء الضوء على هذه الآية المباركة وما تضمنته من فوائد عظيمة قد جلاها فضيلته ووضحها وبين معانيها وبين مدلولها وبين ما يناقضها، فجزاه الله خيرا على هذا الطرح المبارك، وجعل ذلك في موازين حسناته، ورزقنا الله وإياكم وإياه الصواب والإخلاص في القول والعمل. وقد تضمنت هذه المحاضرة المباركة أمورا هامة، على رأسها أهمية أن يعتقد المؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، لكن الله ميزه بهذه الرسالة وبهذا الوحي: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وفي هذا رد على بعض الطوائف المارقة الضالة التي تنفي البشرية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مكذبة للقرآن الكريم، كما أن فيها ردا على أولئك الخرافيين الذين يزعمون أن جميع الكون قد خلق من نور النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قد خلق من نور. وهذا أيضا فيه تكذيب للقرآن الكريم ومعارضة لما جاء في الكتاب والسنة من بيان أصل خلق الإنسان. هناك كتاب ألفت أنظاركم إليه بعنوان تنبيه الحذاق إلى ما نسب إلى مصنف عبد الرزاق. هذا الكتاب ألفه وجمعه شيخنا الفاضل، وهو ليس من المشايخ المشهورين، ولكنه عالم جليل أدركته وأخذت عنه، واسمه الشيخ محمد بن أحمد بن عبد القادر الشنقيطي رحمه الله تعالى، وهو معاصر لشيخنا الآخر الشيخ الكبير الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وكلاهما قد أفدت من دروسه فرحمهما الله رحمة واسعة. هذا الكتاب بين فيه المؤلف رد هذه الفرية المنسوبة إلى مصنف عبد الرزاق، وهو أن جميع الكون قد خلق من نور محمد صلى الله عليه وسلم، وردها سندا ومتنا. أما ما سندا فلما فيها من أولئك الرواة الواهية سيرتهم الكذابين الوضاعين، وأما متنا فهو معارض لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاقرأوا هذا الكتاب، هو كتاب صغير كتيب لكن فوائده عظيمة، وقد تمكننا بفضل الله عز وجل في أثناء دوراتنا في بعض الدول الإسلامية ولا سيما في أفريقيا بطبع آلاف طبعتها الجامعة الإسلامية باللغة العربية وبالهاوسة وبالإنجليزية، ووزعت منه آلاف مؤلفة في تلك البلاد في غرب أفريقيا بالذات ولا سيما في نيجيريا والسنغال، حيث تنتشر تلك الفرية عندهم، وأيضا تنتشر في شرق آسيا أن النبي قد خلق من نور، وأن جميع الكون قد خلق من نور محمد صلى الله عليه وسلم. تعالى الله عما يقول الكذابون والوضاعون علوا كبيرا. والأمر الثالث الذي وضحه الشيخ جزاه الله خيرا بيان خطورة الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقع فيه الكثير، وقد سمعتم الحديث المبارك: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا، يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والخطاب للجميع أيضا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولما قال رجل: يا رسول الله، أنت سيدنا وابن سيدنا، فإنا نستشفع بك على الله، قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. أيها الناس، قولوا ببعض قولكم، قولوا ببعض قولكم. وحضرت محاضرة قبل أكثر من 40 سنة، ألقاها رجل في منى، وقد رد عليه شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كما رد عليه، لأنه ألقاها في منى كما رد عليها فضيلة الشيخ الدكتور محمد جميل غازي رحمه الله رحمة واسعة، حيث قال ذلكم المفتري في مقدمة محاضرته، لكن المشايخ قاطعوه وردوا عليه. قال: والصلاة والسلام عليك يا أصل كل الوجود، يا أصل كل الوجود. هذه العبارة تجدونها في عبارات المتصوفة الغالية الذين وصل بهم الحال في بعض الأحوال لاعتقاد سقوط التكاليف الشرعية، فلا يرون وجوب الصلاة ولا الصوم ولا الزكاة ولا الحج، لأنهم يرون أنهم قد وصلوا إلى منزلة خاصة الخاصة الذين تسقط عنهم التكاليف. وقد لقينا في إحدى البلاد الإسلامية طائفة تسمى البريدية أو اللاهينية، جماعة فلان إمبكي. هذه الجماعة لهم ممثلون يطبلون ويزمرون ويدقون الطبول فقط، لا يصلون ولا يصومون، وإنما يجمعون نقودا للشيخ، شيخ الطريقة، كما ظهر آخر في تلك البلاد وهلك عام 95 و300 ألف، وأخذ فترة ومكث مدة قصيرة منتميا إلى رابط العالم الإسلامي، إلا أن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى وسير مشايخ أدركوا خطورته فأبعدوه. كان اسمه إبراهيم نياس، له كتاب الأسرار، يزعم أنه طور الطريقة التيجانية، ويقول ما نصه: ومن يراني ومن يرى من يراني دخل الجنة بلا بهتاني. والكتاب قرأناه وهو موجود عندي في قسم الاطلاع المحدود في دولاب، أوصيت بإهدائه إلى قسم الاطلاع المحدود في الجامعة الإسلامية بعد وفاتي، له عدة كتب. من تلك الكتب هذا الكتاب، يقول إن رجلا نصرانيا، انتبه، يقول إن رجلا نصرانيا دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. لماذا؟ لأنه عاشر امرأة تيجانية معاشرة غير شرعية. هذا موجود في كتب القوم، وموجود ما هو أعظم: زنا زائد نصراني زائد كفر وإلحاد زائد دخول الجنة. تعالى الله أن يدخل الجنة من هذا القبيل من الناس. فانتبهوا، انتبهوا. الشيخ جل هذه القضية الخطيرة، الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو دعاؤه، ومثل ما هو منشور ومكتوب في بعض المساجد الآن: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند نزول الحادث العمم. هذا شرك أكبر لا يقبل الله من معتقده صرفا ولا عدلا. وأشد منه شركا وكفرا قوله: وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. يا ترى ماذا ترك لله؟ هي الدنيا والآخرة هو العالم كله إما دنيا وإما آخرة، وهذه كلها من إيجاد من؟ ها؟ من إيجاد الله وحده. فمن زعم أنها من إيجاد النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره فقد كفر بالله وأشرك بالله شركا أكبر. فانتبهوا وتنبهوا لبعض الأبيات ولبعض الأشعار التي يرددها بعض الناس ولا يدرك معناها، لا يدرك معناها، يرددها دون فقه ودون معنى ودون تفقه في دين الله سبحانه وتعالى. يعني كما كبعض الأشعار التي يرددها بعض الناس: أنا بالله وبالله أنا يخلق خلق وأفنيهم أنا، ويقول الآخر: نحن أنا بالله وبالله أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتنا أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا، ماذا بقي لله رب العالمين؟ ووصل الحال ببعضهم أصحاب وحدة الوجود من غلاة المتصوفة الموجودون في كل أرجاء العالم الإسلامي إلا من رحم الله، أنهم يعتقدون اعتقادا يعني خطير جدا جدا، يقول: أعلى درجات الكمال مع الله، أعلى درجات الاتحاد مع الله هي لحظة الجماع، معاشرة النساء. قل هذه أعلى درجات العبادة. يقول ابن القيم رحمه الله رادا على هذه الفئة: يا أمة، من يكمل؟ من يكمل؟ يا أمة إيش؟ يا أمة معبودها موطوءها، أين الإله وثغرة الطعان؟ معبودها موطوءها، معبودها الفرج، صاروا مثل الهندوس يعبدون الفروج والبقر وغيرها عياذا بالله. اسمحوا لي إذا كنت أطلت، لأن الشيخ جزاه الله خيرا أثار في نفسي شجونا حول ما بعض المعتقدات الخطيرة في العالم الإسلامي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. أكرر دعائي لفضيلة الشيخ بأن يسدده الله ويجزيه عنا خير ما يجزي عباده الصالحين. والشكر موصول إلى وزارة الشؤون الإسلامية وفرعها بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووزيرها الهمام الشيخ الدكتور عبد العزيز عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، جزاه الله خيرا على دعم هذه المسيرة الخيرة المباركة. وفق الله الجميع بالعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.